بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية مذكورة في الجزء العاشر في سورة الأنفال آية 48. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. آيات الشيطان في القرآن الكريم آيات مختلفة ومتنوعة. نحن نعلم أن الشيطان له قدرة على التزيين، الشيطان له عدة حيل مع بني آدم، من حيله أن يزين في الأرض، بمعنى أنه يري الإنسان صورة الأشياء مضخمة مفخمة، يعطيها حجما أكبر من واقعها، فعندما يصل إلى ذلك الشيء يراه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وأفضل مثال على ذلك يعيشه المتزوجون، حالات المتزوج وتصوره للحياة الزوجية ولما سيعيشه مثلا بعد الزواج عادة أضخم بكثير مما هو في الواقع. ولهذا نلاحظ بعض الأوقات تنقلب حالات المحبة الشديدة والعشق الشديد إلى بغض شديد، والسبب في ذلك أن المحب كان يرى في محبوبه صفات غير موجودة وكان يتوقع أمور غير مدروسة، فعندما يصل للواقع يرى أنه كان متعلقا بالوهم، يرى بأنه أعطى لمحبوبه أكثر مما يستحقه فينتقم منه لا شعوريا. هذا شيء معروف في عالم العشاق. من أعمال الشيطان تزيين الواقع، من أعمال الشيطان الوسوسة والنفث في الصدر، مو تزيين سيئات الأعمال، وإنما يلقي في روع الإنسان فكرة إجبارية. وحتى في الطب النفسي هذه الأيام هذا الأمر مطروح بشدة، ما يسمى بالوسواس القهري، يعني فكرة قد تكون سخيفة، وهم قد يكون في منتهى البطلان، خوف لا داعي له، قلق لا موجب له، هم لا أساس له، ولكن الإنسان يعيش ذلك. والدليل على أن القضية وسوسة شيطانية أن الإنسان المتعارف العادي عندما ينظر يستهزئ بهذا الإنسان، يقول هذه الفكرة أو هذا القلق ليس بالمستوى الذي يوجب القلق، واضح أن هناك جهة غيبية هي التي توسوس في صدر بني آدم. وشبهت بعض الروايات تشبيها مخيفا كأن الشيطان واضع خرطومه على قلب بني آدم، هذا الخرطوم لا يتراجع ولا يخنف إلا إذا ذكر العبد ربه، ولهذا قيل خناس أي كثير الذهاب والإياب، يذكر العبد ربه فيتراجع، ينسى ربه فيأتي، فإذا هو وسواس خناس. ولهذا في عبارة جميلة لأحدهم يقول لولا كلمة الخناس لأيسنا لأصابنا اليأس من الوسواس، لولا أن الله عز وجل قال بأنه وسواس خناس، كلمة الخناس فيه أمل لنا، لو لم يكن خناسا متراجعا لأصابنا الانهيار أمام وسوسته. فإذا هذه طرق من طرق كيد الشيطان. ولكن هذه الآية آية فريدة متفردة في بيان كيد غريب من مكائد الشيطان. يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أولا الشيطان لا يأتي من الفراغ، لا يزين العدم، يزين الوجود، يزين العمل. أولا إذن أصحاب العمل، أصحاب العبادة، أصحاب السعي، أصحاب الجهد والجهاد، ولا يخاف عليهم من الشيطان، لأن هناك مادة يمكن أن يستثمرها الشيطان. فإذا زين لهم الشيطان أعمالهم. الإنسان الكسول الذي لا عمل له، الذي يحتقر نفسه، قد يكون من هذه الزاوية قد يكون أبعد من الشيطان، لأنه لا يرى لنفسه شيئا يحتقر نفسه. ولهذا نرى أنه بعض الأوقات الفسق الفجر عندما ينيبون إلى ربهم يبالغون في الدعاء والنحيب والبكاء لما يرونه من حقارة أنفسهم. إذن الشيطان يستغل العمل. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، طبعا أعمالهم هنا مرجع الضمير المشركين، وليس لهم عمل صالح يعني يعجبوا يعني يستحق أن يعجب به، ولكن كلامي تعليقي بالنسبة إلى المؤمنين. الآن الغرابة هنا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. يقولون، يقول المفسرون والمؤرخون، بأن الشيطان تمثل على شكل رجل، سراقة ابن مالك تمثل على شكل رجل وكان له دور في تحريك الجو ضد المسلمين. معنى ذلك، هل أن الشيطان يتمثل على شكل بشر إذا لزم الأمر؟ يقول البعض منهم ويرجح هذا الرأي السيد في تفسيره الميزان، يقول كلمة نكص على عقبي، فر وانهزم وقال إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة، وطبعا هذه الملائكة يخشى منها أن تنتقم من إبليس عندما يخرج من زيه ويتشكل على شكل بشر ليحرض الجو ضد المسلمين. التعابير نكص على عقبيه، إني أرى ما لا ترون، إني جار لكم، وقال غالب، يوحي بأن هناك وجود مادي، هناك شخص يقوم بهذا العمل. ويهرب نكص على عقبيه عندما رأى جحافل الملائكة. إذن يعني هذه قدرة أخرى من قدرات الشيطان الغريبة، أنه إذا لزم الأمر يتجسد على شكل بشر إن لزم الأمر وإن لزم الموقف ذلك. إذن ليس الشيطان قدرته محصورة بالوسوسة والإلقاء في الروع وتزيين العمل وما شابه، لا، قد أيضا معنى ذلك أن له القدرة. ونعم ما قال صاحب الميزان في تفسيره أنه ما المانع العقلي من ذلك. صح وجه غريب أن الشيطان يتجسد، وأن نعتقد أن هناك وجود مادي قد يتوصل إليه الشيطان، ولكن هذا ليس بأمر عجيب وغريب. الشيطان وجود كله غرابة في غرابة، ولتكن هذه من غرابات الشيطان أن يتشكل بشكل مادي يمكن أن يغوي بني آدم. إذن معنى ذلك أن الشيطان قدراته قوية هائلة مخيفة، وعلى الإنسان أن يكون عداؤه للشيطان بحجم قدرته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. معرفة العدو الخطوة الأولى لمقاومته ومقارعته. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر الشيطان اللعين الرجيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.